بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب معالج القبول في شرح سنن الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله في الأبيات، يقول: لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا طول لا هامة لا ولا صفر، كما إذا خبر سيد البشر. قال الشارح: هذان البيتان من تتمة بحث القدر. صحيح الطبع هنا؟ في النسخة التي عندي 528. قال: هذان البيتان من تتمة بحث القدر، فإن نفي هذه الخصال الست وما في معناها إيمان بالقدر وتوكل على خالق الخير والشر الذي بيده النفر والضر، واعتقاد صحة شيء منها شرك مناف للتوحيد أو لكماله مناقض للتوكل على الله عز وجل عياذا بالله منه، يعني من الشرك. فأما النوء فهو من الاعتقاد في النجوم، فإنهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومضاربها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها تأثيرا في ظهور الرياح وسكونها، وفي مجيء المطر وتأخره، وفي رخص الأسعار وغلائها وغير ذلك. فإذا وقع شيء من الحوادث نسبوه إلى النجوم، فقالوا: هذا لنوع عطارد أو المشتري أو المريخ أو كذا أو كذا. ورد الله تعالى ذلك عليهم وأكذبهم بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن النوع هو الاعتقاد في النجوم أن لها تأثيرا في الحوادث الأرضية، أنه إذا طلع النجم الفلاني أو إذا اقترن النجمان الفلاني والفلاني، أو إذا انتقل نجم فلان عن مكان كذا إلى مكان كذا، فيحصل رخص في الأسعار، أو يحصل غلاء في الأسعار، أو يحصل مجيء المطر أو ذهاب المطر أو نحو ذلك أو تأخره. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، ونحو ذلك من الآيات الكريمة التي بين سبحانه وتعالى فيها أنه هو منزل الأمطار سبحانه وتعالى في قدرته، باعتقاد أن هذه النجوم لها تأثير في إنزال المطر، فإن هذا يعني يخالف ما أخبر الله تعالى به أنه عز وجل هو الذي ينزل المطر ويجريه حيث يشاء سبحانه وتعالى. وقال الإمام مالك بن أنس في موطئه رحمه الله: باب الاستمطار بالنجوم. عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح للحديبية على إثر سماء أو أثر سماء كان من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا لنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: ورواه الشيخان من طريقه عن طريق الإمام مالك رحمه الله بلفظه. وترجم عليه البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والرزق هنا هذا مما فسر به الآية الكريمة، الرزق هو المطر، ينزل المطر من الله سبحانه وتعالى، فيقولون هذا المطر بدلا من ان يشكروا الله تعالى يقولون هذا المطر بنوء كذا ونوء كذا يجعلون شكرهم للإيه؟ للأنواء لا لله سبحانه وتعالى. نعم. الأموال اللي هي كما ذكر يعني هي مطالع الكواكب ومغاربها وسرها وانتقالها واحترامها، يجعلون هذا هو يعني السبب المطري وهو المؤثر فيه، يجعلون له تأثيرا في النزول المطري أو تأخر المطري أو لخص الأسعار ونحو ذلك من الحوادث الأرضية. ومضى بنا الكلام على التشجيع ايضا انهم يعتقدون انه سبب من السعاده او الشقاء او كما يكتبون في الصحف يعني في يجعلون يعني صفحه او ركنا في الصحيفه لما يتعلق بذلك، حصلك اليوم وكذا يكون هذا اليوم مثلا من كان المواليد مش عارف شهر كذا في هذا اليوم لو تزوج مثلا او أو كذا أنه سيحصل له خير أو يحصل له شر، أو باعتقاد يعني ربط أشياء بأشياء واعتقاد أنها تؤثر فيها بغير يعني أن تكون سببا لا شرعيا ولا عاديا، يعني هناك الأسباب يعني وجه كون هذه الأشياء شركا أن السبب إما أن يكون سببا شرعيا، الأشياء التي أخبر الله تعالى عنها أنها سبب مثل الاستغفار سبب في زيادة الرزق ونزول المطر، فقد استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا سبب إيه؟ شرعي. لو أن الإنسان قال الاستغفار سبب نزول المطر، إذا استغفر الناس وتابوا إلى الله نزل إيه؟ المطر. أو إسداد مالا أو رزق ذرية، هذا سبب شرعي، يعني لا يدرك وجه الارتباط بين السبب والمسبب إلا عن طريق الشرع. العقل لا يستطيع أن يدرك الرابط بين هذا وهذا. وهناك السبب العالي الذي يعني له تعليل يعني عقلي مدركه بإيه؟ بالعادة يدرك بالعقل والعادة وجه الارتباط بين هذين الشيئين كتوم النار محرقة مثلا شيء أوقد عليه النار فاحترق فيقول النار هي سبب في احتراقه أو سقط في الماء فغرق فيقول الماء يعني أغرق هذا الشيء، هذا سبب يعني عادي. أو كذلك مثلا تناول الدواء مثلا الذي جهد يعني نفعه في علاج مرض معين له يعني تعليل معقول المعنى يدرك يعني معناه، مثلا هذا الدواء مثلا فيه مثلا يعني مواد مثلا تنقص الجسم مثلا هذا المرض سببه نقص مثلا الفيتامين الفلاني او الهرمون الفلاني او كذا، وهذا الدواء فيه تكميل لهذا الشيء الذي ينقص الجسم فاذا تناوله يعني حصل له الشفاء لزوال سببه وكذا. فالربط بين الاشياء يعني بهذه الاسباب العاديه مع اعتقاد انها سبب، يعني ان المسبب هو الله سبحانه وتعالى. حتى الاسباب العاديه والشرعيه يجب اعتقاد انها فقط مجرد سبب وان المسبب هو الله سبحانه وتعالى، يعني لا تنفع ولا تضر بذاتها وإنما هي سبب جعله الله سبحانه وتعالى لحصول النفع والضر، وأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. ف يعني إثبات الأسباب الشرعية والعادية أو المادية فهذا إيه؟ لا حرج فيه، أما الحرج هو في إثبات سبب لا هو سبب شرعا ولا هو سبب يعني عادي يدرك يعني بالعقل ومعقول المعنى ومفهوم وجه ارتباطه بهذا الشيء. فاعتقاد مثلا النجم الفلاني اذا خرج بمواليد شهر كذا يحصل له سعاده او يحصل له شقاء او الاسعار ترتفع او تنزل، هذا لا هو سبب شرعي ولا هو سبب يعني عادي، او انه اذا اقترن النجم الفلاني بالفلاني نزل المطر او جف المطر، فهذا كله هي يعني شرك بالله سبحانه وتعالى لأنه صار كأنه إيه؟ صار شريكا لله سبحانه وتعالى في تسليم الأسباب، أو جعل شريكا لله تعالى في تسليم الأسباب. الله تعالى جعل سببا شرعيا ومادية ومعنوية، وهو يعني جعل أثبت به أسبابا، جعل أشياء أسبابا لأشياء لم يستطيعها الله سبحانه وتعالى. وهذا الشرك يعني قد يصل إلى أن يكون شركا أكبر إذا صار يعتقد أنها تؤثر بذاتها. أما إذا اعتقد أنها يعني مجرد سبب وأن المؤثر يعني أن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، فيكون من الشرك الأصغر، لأنه اعتقدها سببا وهي ليست السبب أصلا. وأما إذا يعني اعتقد أنها مسبب وأن هذه النجوم هي التي بذاتها لها قوة ولها نفوذ وقدرة وتأثير بحيث أنها يعني هي بذاتها تنفع وتضر بغير مشيئة الله وبغير يعني إذنه، فهذا يكون شركا أكبر عياذا بالله تعالى. تعتقد أنها مسبب، يعني نسب إليها الوجود أنها مسبب وليست مجرد سبب، حتى لو جعلها سببا فهو شرك أصغر لأنه اعتقدها سببا وهي ليست بسبب. أما اعتقاد يعني الأسباب اللي هي العادية والشرعية أن هذه الأشياء سبب وأن المسبب هو الله، فهذا ليس بشرك، هذا من الأمر المشروعي المتوقع. طيب هنا يقول نفس الشيء مثلا في مسألة التميمة، تعليق التميمة ونحو مثلا الذي يعلق حجوة فرس الحديدة التي تكون في يعني في قدم الفرس، أو يلطخ مثلا جذبه بدم أو طلاء أحمر ولا كذا، ويضع مثلا يلطخ به الباب، أو يضع خرطة حذاء يعلقها على بيت أو على سيارة أو كذا، بزعم أنها تدفع عنه العين وتدفع عنه الحسد وتدفع عنه ويعلقها على الطفل أو كذا، فاعتقادها سببا هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. هل هو أكبر أو أصغر؟ إذا اعتقد أنها يعني تضر وتنفع بذاتها فهذا يكون شركا أكبر، وإذا اعتقد أنها مجرد سبب وأن النافع الضار هو الله، ولكن اعتقد أن إذا علق يعني فرض الحذاء على البيت فإن البيت إيه لم يحسب ولم يحصل له مثلا مكروه، ولكن يعتقد أن هذا سبب وأن المسبب هو الله، يعني إذا علق مثلا نجم البحر ولا فرض الحذاء ولا حجر الفرس ولا كذا، أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ بيته من العين والحسد، فهذا يكون شركا أصلا أنه اعتقد ما ليس بسبب سببا، لا هو سبب شرعي ولا هو سبب غير يعني عادي، فيكون بهذا قد أشرك شركا أصغر، إذا اعتقد أن المسبب هو الله النافع الضار. أما إذا اعتقد أنها أن هذه الأشياء هي تنفع وتضر بذاتها ولها قدرة ولها نفوذ وتأثير بحيث تنفع وتضر بذاتها، فهذا إيه يكون شركا أكبر عياذا بالله. نعم تفضل. يقدر عليه المخلوق فله أن يشكره، يعتبر من السبب هو العادي، يعني أنه في حدود ما يقدر عليه المخلوق أنه ساعده في جلب نفع له أو دفع ضرر عنه، في حدود ما يقدر عليه المخلوق حمل له متاعه ولا ساعده بماله ولا ساعده يعني بشيء يعني فيما يقدر عليه المخلوق وساعده به، فهذا من السبب العادي. فإذا اعتقد أنه يعني ينفع ويضر بذاته فهذا يكون شركا أكبر، وأما إذا اعتقد أنه يعني مجرد سبب وأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى فهذا يعني لا حرج فيه هنا إذا كان في حدود ما يقدر عليه المخلوق. واما من جهه يعني اللفظ كان النبي عليه الصلاه والسلام يعني يقرا هذه الالفاظ اللي هي ما شاء الله وشيء وينهى عنها يعني ما شاء الله وشيء لولا الله وفلان وكذا يعني ينبغي في هذه الحاله يعني قال ما شاء الله ثم شيء او لولا الله ثم فلان ولو انه قال لولا الله وحده لكان ايه احسن يعني اذا احتاج ان يذكر فلانا فيقول لولا الله ثم فلان او ما شاء الله ثم فلان. اللفظ يعني يكون لفظا مكروها يعني لولا الله ثم فلان مثلا ايه اللي حصل لك قبل فلان هذا يدل اصلا اذا كان فلان هذا يعني فعلا ايه ساعده اما مثلا ان تستعمل هذه العبارات في حق وثن من الانسان او في حق ميت او حجر او شجر ما ينفع ولا يضر فيكون هذا شرك حتى لو ايه حتى لو استعمل يعني ثم او استعمل الواو في حق يعني حجر او شجر او ميت او وثن يعبد من دون الله فلا يجوز اعتقاد انه ايه كان سببا يعني في حصول نفع له او ضره. نعم. نور الضاره نور الفساد يقول لولا الله ما سمعت ولا لولا الله ما سمعت. طبعا الادب في الحديث انه عند ذكر الايه الشر والضرر أنه لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كل شيء هو بيد الله عز وجل. لكن كما في قوله سبحانه وتعالى: وإنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء في الرشد قال إيه؟ قالوا أراد بهم ربهم. لكن في الشر قالوا أشر أريد لمن في الأرض. وإبراهيم عليه السلام قال: إلا رب العالمين الذي هو يطعمني ويسقين ويتملكه فهو يشفين. هنا قال إيه؟ لما قال في الإطعام والهداية والإحياء نسبها إلى الله. قال لما في الإحياء في الإحياء وفي الهداية في هذه الأشياء يعني من أضافها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لما جاء في المرض قال إذا مرضت فهو يشفي يميتني ثم يحيي مثلا فنسب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لما جاء عند المرض قال إذا مرضت لم يكن يمرضني ويشفيني وإنما قال إذا مرضت فهو يشفي فنسب المرض إليه. نحن كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره لكن هذا من الأدب يعني في الحديث عن الله سبحانه وتعالى. ثم أورد إيه روايات لهذا الحديث وممكنكم قد تجروا إليها. قال: ما ورد في العدوى، وأما العدوى فكانوا يعتقدون صريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته، فنفى الله تعالى ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال تعالى: ما اصاب من مصيبه الا باذن الله الى اخره ما ذكره من الايات. وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء؟ يعني في صحة النية جيدة ومنظر الحسن مثل الظهر يعني. فيأتيها البعير الأجرب فتجرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. الأعرابي يقول: الإبل تكون صحيحة سليمة وبقوة ونشاط منظر الحسن، بعدين يأتيها بعير أجرب فكل الإبل يصيبها الجرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن أعدى الأول؟ يعني البعير الأول الذي أصابه الجرب هذا من أين أصابه؟ يعني البعير أصابه الجرب فانتقل إلى البقية. فالجرب من أين أصاب الأول؟ أصابه بأمر الله سبحانه وتعالى ليس بعدل. فكان الاول اصابه الجرد بامر الله تعالى، فالابن الاخرى اصابها كذلك بامر الله تعالى وقضائه وقدره. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عجوى ولا قيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. رواه مسلم. ان يسمع به كلمة طيبة فيتفائل، يكون مثلا مقدما على سفر او تجارة او كذا، فيسمع كلمة طيبة فيستبشر بها، لكن اذا سمع كلمة كريهة لا يتشائم، لا يتطيب، يعني لا يتشائم عند سماع ما يكره او رؤية ما يكره، لكن اذا رأى شيئا محمودا او سمع كلمة محمودة فلا مانع من التفاؤل. قال: والأحاديث في نفي، قبلها ذكر حديثا ايضا: لا عجوة ولا قيرة ولا هامة ولا صفر. هذا لفظ البخاري. لا عجوة ولا قيرة، قيرة التشاؤم، والهامة هو الصفر. الهامة يعني هذا كان من معتقدات اهل الجاهلية، ان القتيل، ان روح القتيل يعني تقف عند قبره وتقول اسكوني، وانها لا تتوقف عن ذلك حتى يقتص للقتيل، حتى يقتص للقتيل، فان روح القتيل يعني تظل تطلب السقيا حتى يقتص من القاتل. فهذا كان من معتقدات اهل الجاهليه التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. الصفر هو التشاؤم من شهر صفر، كان اهل الجاهليه يتشاؤمون من شهر صفر، ويعني يعطونه شهر نحس يعني شكر، فلا يتزوجون فيه ولا يبتدئون فيه تجاره او شيئا، يعني يعتقدون ان ابتداء شيء فيه يعني يحصل فيه الضرر ويحصل. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الجاهليه. والاحاديث في نفي العدوى كثيره في الصحيحين والسنن وغيرهما. قال: ولا يعارض ذلك حديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث فض من المجذوم فرارك من الاسد. يعني هنا هي وردت عندنا احاديث ينفي النبي صلى الله عليه وسلم فيها العدوى، يقول لا عدوى. وورد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل مع مجذوم، وفي نفس الوقت قال: لا يورد ممرض على مصح. المريض لا تريد المريض يعني على الصحيح، حتى يعني ظاهره انه قد يكون ذلك سببا في انتقال المرض الى الصحيح. وقال: فر من المجهول فرارك من الاسد، فنهى عن ايه؟ مخالطه المجهول. قلت اذا مرض يعني جلدي يصيب الجلد فتتأثر منه الأطراف، يعني عندما تتلف يعني أطراف الأصابع تتساقط أو الأنف يعني أو كذلك، نسأل الله العافية. الآن يعني وجد له علاج، يعني إذا يعني إذا رأيت المرض يعني في أول وقته يمكن العلاج منه بإذن الله تعالى فيتوقف يعني المرض. وكذلك أحاديث الطاعون، إذا وقع الطاعون بالأرض ونسكن فيها فلا تدخلوها، إذا وقع الأرض ونسكن فيها فلا تخرجوا منها. هذا أيضا ظاهره أن العدوى، يعني ظاهره إثبات العدوى، أن الإنسان إذا دخل بلدا فيها الطاعون أنه ينتقل إليه مرض الطاعون، ونهى من كان في بلد فيه الطاعون ان يخرج منها الى بلد اخر حتى لا ينقل المرض الى البلد الاخر. كيف الجمع بين هذه الاحاديث؟ قال: فيها ثلاثه اوجه. الوجه الاول، يعني نلخص ان شاء الله ما ذكره، قال: الوجه الاول انه صلى الله عليه وسلم امر بالفرار من المجذوم لئلا يتفق للمخالط شيء من ذلك ابتداء لا بالعدوى المنفيه، فيظن انه بسبب المخالطه فيعتقد ثبوت العدوى التي نفاها النبي، نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقع في الحرج. فامر صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك شفقه منه على امته وحسنا للناس. هذا القول الأول في التوفيق بين هذين النوعين من الأحاديث، الأحاديث التي فيها نفي العدوى والتي فيها نهي عن مخالطة المرضى، حديث الطاعون ونحوه. قالوا الوجه الأول بعض أهل العلم قالوا يعني نأخذ بأحاديث نفي العدوى، العدوى ليست سببا في حصول المرض، المرض لا يمكن أن يكون سبب العدوى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مخالطة المرضى الذين يكونون مصابين بأمراض يعني جرت العادة أنها تنتقل منهم إلى غيرهم، فنهى عن مخالطتهم حتى لا يحصل المرض فيظن أنه بسبب مخالطة المريض فيقع في اعتقاد الدين الفاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الذريعة يعني حتى لا يقع في هذا الاعتقاد غير الصحيح، فأمر أن لا يخالط المرضى وأن لا يدخل البلد التي فيها الطاعون وكذا، لأنه قد يحصل بقدر الله تعالى أن يمرض من خالط المريض أو يمرض من خالط المجهول أو دخل بلدا فيها الطاعون. فهو إذا مرض يقولون هذا الفريق من أهل العلم يقولون هو لم يمرض بسبب مخالطة المريض، وإنما هو مرض بقدر الله تعالى، كما أن الأول مرض يعني الأول البلد الذي أصابها الطاعون لأول مرة من غير أن يخالطه أحدا فأصابه بقدر الله تعالى، وكذلك الذي خالطه وأصابه مرض وأصابه بقدر الله ليس بسبب مخالطته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته أن يظنوا أن المرض أصابه بسبب مخالطة المرضى فمنعه من مخالطتهم حسما بالمادة وسدا لهذه الطريقة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني والقول عن فريق آخر من أهل العلم أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخالطة لأنها سبب من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تفضي إلى مستبداتها، بدلا من مصطلح المستبد اللي هو والمسبب، المستبد والمسبب، المسبب اللي هو الأثر والنتيجة، الأثر والنتيجة، يعني فيقول تفضي إلى مستبداتها يعني إلى آثارها ونتائجها لا استقلالا بطبعها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب ومسبباتها، فإن شاء تعالى أبقى السبب وأثر في مسببه بقضائه الله تعالى وقدره، وإن شاء سلب الأسباب قواها فلا تؤثر شيئا، ومن قوي إيمانه وكمل توكله وثقته بالله وشاهد مصير أموره كلها إلى رب الأرباب المستفيد الأسباب إلى آخر إيه كلامه، فهو واثق بخالق السبب ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى التفاح. فهذا الوجه الثاني. قالوا العدوى هي سبب من الأسباب العادية، يعني قالوا العدوى هذا القول مخالف لقول الفريق الأول، يعني طريقة أخرى تجمع بين الأحاديث. قالوا العدوى هي سبب من الأسباب، جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لحصول المرض، فالمرض قد يحصل ابتداء من غير السبب يعني ظاهر للناس، وقد يحصل بسبب العدوى، وقد يوجد السبب ولا يحصل مسببه، يعني مثلا إبراهيم عليه السلام ألقي في النار ولم يحرقه، موسى عليه السلام مر بجيشه في البحر ولم يغرقه الماء، والله تعالى قد يسبب السبب تأثيره، النار لا يحصل منها الإحراق أو الماء لا يحصل منه الإغراق، كل شيء بمشيئة الله تعالى، وقد يحصل مثلا المرض بسبب العدوى وقد يحصل بغير سبب العدوى، فكل شيء مرضه الى الله سبحانه، لكن هذا القول يعطيه اثبات ان العدوى سبب من الاسباب العاديه، لكن يجب على المؤمن ان يعتقد ان الاسباب لا تؤدي الى مسبباتها الا بامر الله تعالى ومشيئته واذنه، وان يعتقد ان هذا السبب يعني لا يؤثر بذاته وانما المسبب هو الله سبحانه وتعالى، يعني كان النهي عن اعتقاد ان العدوى مسبب وانها يعني هي بذاتها يحصل منها الضرر فيها يعني نفوذ وقدره وقوه يحصل منها اثرها يعني اثرها متحتم الحصول فهذا الذي يعني نهي عن اعتقاده في هذه الأحاديث. والوجه الثالث أن النفوس تستقدر ذلك وتنقلب عند رؤيته وتشمئز من مخالطته وتكرهه جدا، لا سيما مع ملامسته وشم رائحته، فيحصل بذلك تكفير بإذن الله تعالى في سفرها قضاء من الله وقدرا، لا بانتقال الداء لطبيعته كما يعتقده أهل الجاهلية. هذا الباب الثالث يقول إن العدوى ليست هي سبب المرض، ولكن سبب المرض يعني الحالة النفسية التي تكون لمخالطي المرضى المصابين بأمراض يعني جرت العادة بأنها تنتقل إلى غيرهم. فيقول يعني هي لم تنتقل بسبب العدوى، لكن سبب أن من خالط مثلا هذا النوع من المرضى انقبضت نفسه عند رؤيته وكره ملامسته، فيحصل بسبب هذه الحالة النفسية يحصل منها المرض للثاني، ليس بسبب المخالطة فيه يعني ليس بسبب العدوى، لكن بسبب ما حصل له من مخالطة المرض. وذكر لي حديثا في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أرض أبيا، يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها وبئة يعني وباؤها شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإن من القرف التلف، فإن من القرف التلف. قال القرف هو مطاردة الوباء ومدانات المرض، والتلف بوزنه، التلف على وزن القرف هو الهلاك، بمعنى أنه سبب فيه قد يؤثر بإذن الله تعالى، لا سيما مع كراهة النفس له واشمئزازها منه. إلى آخر ما ذكره. فأكيد من خلاصة يعني أن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وأنه لا مانع من اعتقاد أن العدوى يعني أنها سبب لكنه لا يؤثر بذاته، وإنما المسبب هو الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يتعلق قلبه بالأسباب وإنما يتعلق قلبه بالله تعالى. فتحمل هذه الحديث التي فيها فمن أعدى الأول وحديث لا عدوى وحديث الأكل مع المجذوم أو كذا، أنها تحمل على أنها تعليم للمسلم ألا يتعلق قلبه بالأسباب، حتى لو لم تأخذ بسبب الوقاية من المرض، فالواقي من المرض هو الذي يقيك من المرض ويشفيك منه ويبعده عنك هو الله سبحانه وتعالى، فكن لك بناء على الله تعالى، وأن الإنسان لو حصل له المرض لا يظل يقول يعني لولا أني خالطت المريض، لو أني لم أخالط المريض لما مرضت، ويتعلق قلبه بهذا. فعلى الإنسان أنه حتى لو حصل له المرض عند مخالطة المرضى عليه أن يعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأنه يعني حتى لو لم يخالط المريض لأصابه المرض، طالما أن الله قدره عليه فيعتقد أن الله تعالى هو المسؤول. قال ننتقل بعدها إلى الكلام عن الطيرة والتطير والغول. قال أما الطيرة فهي ترك الإنسان حاجته واعتقاده عدم نجاحها تشاؤما بسماع بعض الكلمات القبيحة كيا هالك ويا أو يا منحوم ونحوها، وكذا التشاؤم ببعض الطيور كالبومة وما شاكلها إذا صاحت قالوا إنها ناعبة أو مخبرة بشكل. يذكر نماذج من التطير، ومن التطير سماع كلمات قبيحة، بعض هي تشاؤم مثلا إذا رأى اسم شارع أو مثلا اسم كبير أو قرأ كلمة أو سمعها، وكذا التشاؤم ببعض الطيور مثل طائر البومة، يعني يزعمون أن هذا الطائر إيه شق، إذا صاحت البومة يكون لابد أن هي تحصل مصيبة، ولابد أن هي تتعلق قلوبهم لهذا الشيء أنه سيحصل له ضرر بسبب سياق الوجود. وكذا التشاؤم بملاقاة الأعور أو الأعرج أو المهزول أو الشيخ الهرمي أو العجوز الشنقاء. وكثير من الناس إذا لقيه وهو ذاهب لحاجة صد ذلك عنها ورجع معتقدا عدم نجاحها. الشمط هو اختلاط بياض الشعر بسواده. يقول رجل اشمط وامرأة شمطاء، يعني شعره بعضه ابيض وبعضه اسود، يعني فهذا ليس فيه يعني لا شؤم ولا تقلب ولا شيء. نور المؤمن كما وصفه النبي عليه الصلاه والسلام، سواء يعني الشعر كله ابيض ولا نصفه ابيض، هذا يعني نور المؤمن، وهو يعني من شاب شيخ بدر الاسلام، يعني هذا سبب ان شاء الله للاجر والمغفره، ان كل شعر تشيد في الاسلام هذا زياده اجر للانسان، لا يضر سواء كان رجلا ام امراه، ولا يحصل منه لا ضرر على نفسه ولا على غيره، لكن الشيطان يزين به لبعض الناس انه اذا راى ذلك يتشائم. وكثير من الناس اذا لقيه وهو ذاهب لحاجه صده ذلك عنها ورجع معتقدا عدم نجاحها. وكثير من اهل البيع لا يبيع ممن هذه صفته اذا جاءه اول النهار حتى يبيع من غيره تشاؤما به وكراهه له. الشيطان يعني زين لبعض التجار من اول شخص مثلا يشتري منه يكون شخصا يعني مريضا او مثلا في شيء من هذه الامور التي ذكرت، فيتشائم يعتقد انه اذا كان اول صفه اول سلعه يبيعها لشخص مثلا يعني به مثلا هذا المرض او به مثلا هذا الظرف الصحي، فانه يعني ستخسر تجاره، فيتعمد انه لا يبيع له، يبدا يبيع لشخص صحيح او شاب او كذا، فهذا من تلاعب الشيطان به. قال وكثير منهم يعتقد انه لا ينال في ذلك اليوم خيرا قط. وكثير من الناس يتشاءم بما يعرض له نفسه في حال خروجه، كما اذا عثر او شيك يرى انه لا يجد خيرا. بعض الناس يتشاءم اذا مثلا خرج يريد سفرا ولا زواجا ولا تجارة ولا كذا، فتعثر في الطريق مثلا فطمت قدمه بحجر ولا شيء سقط ولا تعثر، او شيكة يعني دخلت في قدم الشوكة ولا فيتشائم، فإذا هي مثل هذه علامة على ان هذه الحاجة يعني ستفشل وكذا. قال يقول ومن ذلك التشاؤم ببعض الأيام أو ببعض الساعات كالحادي والعشرين من الشهر وآخر الأربعاء فيه ونحو ذلك، فلا يسافر فيها كثير من الناس ولا يعقد فيها نكاحا ولا يعمل فيها عملا مهما ابتداء، يظن أو يعتقد أن تلك الساعة نحس. وكذا التشاؤم ببعض الجهات لبعض الساعات، فلا يستقبلها في سفر او امر حتى تنقضي تلك الساعه او الساعات، يعني لا يستقبل جهه الشرق مثلا في الساعه في ساعه معينه، ولا يستقبل جهه الغرب في ساعه معينه والى اخره. في هنا في هذه البلاد في امريكا يتشاؤمون رقم 13، نعم بعض في بعض الاماكن يجعلون مثلا طابق الفندق أو العمارة السكنية بعد الطابق الثاني عشر يجي بعد الطابق الرابع عشر، يعني الطابق الثالث عشر لا أحد يريد أن يسكنه، هو يظنون أنه شؤم ومحرمة، خلاص نعرف الحمد لله. ايا كان مصدره فهو يعني اعتقاد باطل، يعني كل هذه الاعتقادات اعتقادات باطله محرمه. يذكر في بعض القصص يعني ان ملكا من الملوك خرج يعني يريد يريد الصيد أو كذا، فلقي رجل يعني مصاب بداء، يعني مصاب من البداء أو كذا في جسده وكذا، فتشائم منه فحبسه، وبعدين تشائم منه فحبسه، ثم يعني وصل طريقه في الصيد فصاد يعني الصيد الأخير. فلما رجع فريق فأطلق سراحه، يعني يظن أنه شح يعني لن يستطيع أن يصطاد شيئا في هذا اليوم، فكان يعني يوما مباركا عليه يعني اصطاد صيدا أخيرا. فلما رجع أطلق سراحه، فهذا الرجل المريض يعني قال له يعني أينا اليوم كان شحما على الآخر، يعني أنت رأيتني فاصطدت صيدا أخيرا وأنا رأيتك قضيت اليوم في السجن. في السجن يعني هو كان الملك هو الذي صار يعني شكرا على ان رآه قضى اليوم في السجن، والثاني راى المريض فحصل له بركه واصطاد صيدا. يقول وهي من اكاذيب المنجمين الملاعين، يزعمون ان هناك فلكا دوارا يكون كل يوم او ليله في جهه من الجهات الى اخره. نفس الشيء في قصه المعتصم في فتح عموريه، لما أراد أن يغزو عمرية فالمنجمون حذروه وقالوا له إيه لو خرجت للقتال في هذا اليوم يحصل لك إيه، ستنهزم وهذا يوم نحس وشحن وكذا، نظرة النجوم ونظرة، فحذروه من ذلك فلم يبال بهم وخرج للقتال وانتصر انتصارا باهرا. وفي هذا يقول أبو كناب قال لي السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والرياء. فالمنجمون قالوا يعني لو ستصيبك بهيات وهي ستصيبك الشر وستنهزم شر هزيمه وكذا، فلم يبال بهم ومضى بحاجته ونصره الله تعالى. فهذا كله من تلاعب الشيطان. ذكر لي أمثلة يعني صوت الثعلب وإلى آخره. قال وقد أبطله الإسلام فأعاده الشيطان في هذا الزمان أكثر مما كان عليه في الجاهلية بأضعاف مضاعفة، ووسع دارة ذلك وساعده عليه شياطين الإنس من الكهنة ومن الجنين وأقرابهم وأتباعهم، أرداهم الله يعني أهلكهم الله وألحقهم به يعني الشيطان الرجيم يعني في النار. ثم أورد بعض الأدلة على نفي التطير. قال الله تعالى أورد الآيات يعني في قصة موسى عليه السلام وفرعون وقومه، قال وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرعون قوم كان إذا صبهم بلاء زعم أن هذا البلاء بسبب موسى وقومه، فقال سبحانه ألا إنما طائرهم عند الله. وما ورد في قصة نبي الله صالح عليه السلام مع قومه ثمود، قالوا طيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. وفي قصه الثلاثه رسل عيسى عليه السلام مع قومهم، قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ألا إنما طائرهم عند الله أي الأمر من قبل الله. وقوله تعالى طائركم عند الله قال الشؤم أتاكم من عند الله لكفركم، هذا تفسير آخر، الشؤم أتاكم من عند الله لكفركم، وما أصابكم من الضرر فهو ليس بسبب الأنبياء وإنما هذا الضرر الذي أصابكم هو بسبب كفركم، والنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. ثم أورد الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة، في المرأة والدار والدابة، في المرأة والدار والدابة. كما أنه في العدوى توجد أحاديث يعني ظاهرة التعارض وجمع بين أهل العلم بما جمعوا به، وكذلك في مسألة القيمة عندنا لا عدوى ولا طيرة، نفى النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة، ولكن في المقابل ورد حديث الشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. فكيف التوفيق بينها؟ قال: والشؤم ضد اللؤم، وهو عدم البركة، والمراد به الأمر المحسوس المشاهد، كالمرأة العاقل التي لا تلد، أو اللسنة المؤذية، أو المبذرة بمال زوجها سفاهة، ونحو ذلك. وكذا الدار الجدة أو الضيقة أو الوبيئة الوخيمة المشرب أو السيئة الجيران وما في معنى ذلك، وكذا الدابة التي لا تلد ولا نسل لها، أو الكثيرة العيوب الشينة الطبع وما في معنى ذلك. فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم، ليس هو من باب الطيرة المنفية، لأن ذلك أمر آخر عند من يعتقد ليس من هذا، لأنهم يعتقدون أنها نحصل على صاحبها لذاتها لا لعدد مصلحتها وانتفاعها. يعني يقول الحديث الشؤم في ثلاثة، هذه طريقة في الجمع والتوفيق، أنه يقال يعني المقصود بها أن من النساء من تكون مؤذية لزوجها، من تكون فهذه يعني شؤم بمعنى أنه لا بركة فيها، و يعني وعليه أن يتكلم الزواج بامرأة مثلا هذه صفتها. وورد أيضا في بعض الأحاديث يعني أنه إذا لم يكن يعني أمل في إصلاح المرأة وبها يعني هذه الأصناف يعني من العيوب أو كذا أنه يطلقها. وكذلك الدار إذا كانت مثلا ضيقة وبيئة جيرانها سيئون أو كذا، فهي دار شؤم يعني لا بركة فيها ولا خير فيها، فيحث له على الانتقال عنها إلى دار أخرى. والدابة كذلك التي تكون كثيرة العيوب كثيرة، فحث له على تركها والانتقال عنها إلى أخرى. فهذا ليس له علاقة بالتطير الذي يعتقد أهل الجاهلية، إنما هذه الأضرار محسوسة ظاهرة معلومة السبب، فعليه أن يتحاشى سببا للضرر وينتقل عنها إلى غيره. هذا تفسير يعني. وهناك تفسير آخر أنه ورد في بعض الألفاظ الحديث: لو كان الشؤم في شيء، لو كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والدابة. فلو هنا حرف امتناع لامتناع، يعني معناه أن الشؤم لا يكون في شيء، وأنه لو كان في شيء لكان في هذه الأمور، لكنه ليس فيها الشؤم، فكأنه أفاد بمعناه نفيا للشؤم. ثم ذكر المؤلف هنا يعني قصة حصلت له، قال: حتى إن رجلا في زماننا هذا كان يشعوذ على الناس ويفرق به بين المرء وزوجه، فتنبه له بعض العامة ممن يحضر مجالس الذكر ويسمع ذم المنجمين وتكذيبهم بالآيات والأحاديث، فقال له: إني أريد أن أنكح امرأة، ما ترى فيها؟ هل هي سعد لي أو نحس علي؟ فهنا المؤلف رحمه الله يحكي هذه القصة، يقول رجل يعني صالح يحضر مجالس العلم ويعلم أن التنجيم باطل وأن كلام المنجمين كذب، فذهب إلى منجم من المنجمين وقال له: أريد أن أتزوج فلانة الفلانية، فهل أنظر لي في النجوم وأنظر لي هل الزواج بها سعد أو نحس؟ فعرض ذلك على قواعده الشيطانية ثم قال له: دعها، فإنك إن أخذتها لا تبني معها فردا، يعني يموت سريعا لا تطول معها سكرة. وكانت بنت قالوا ايه لا تتزوج هذه المرأة، لو تزوجت هذه المرأة ستموت ايه طولا. قال وكانت تلك المرأة التي سأله عنها وسماها له هي زوجته، وقد طالت صحبته معها وله منها نحو 5 من الأولاد. فدعاهم كلهم بأسمائهم حتى حضروا، فقال له هؤلاء أولادي منهم. وسأله عن زوجته، قال له فلانة فلانية والموجودة اليوم كذا والصفة وكذا، يعني كأنها امرأة سيتزوجها يعني. فقال له هذه امرأة النحس، ولو تزوجت هذه المرأة ستموت فورا وكذا. فقال له أنا تزوجتها وعشت معها حتى أنجبت منها 5 من الأولاد. قال ولهذا مضاري كثيرة من خرافاتهم. والمقصود أن الشؤم المثبت في هذا الحديث أمر محسوس ضروري مشاهد، ليس من دار الطيرة المنفية التي يعتقدها أهل الجاهلية ومن لا ضرر منها. ثم ذكر الفأل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرها الفأل، قال وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحد. في الحديث الآخر قال ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. قال ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية حين جاء سهيل بن عمرو قال سهل الله أمرك. النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل باسم سهيل بن عمرو يوم صلح الحديبية، فلما جاء سهيل بن عمرو قال سهل الله امركم، فتفاءل به لسماع اسم سهيل. لكن لو فرض مثلا انه جاء شخص واسمه صعب ولا اسمه حزم ولا اسمه كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتشائم، لا يتطير يعني لسماع اسم الكريم، ولكن اذا سمع اسما حسنا تفاءل به انه ان شاء الله يحصل به الخير. قال ومن شرط الفأل ألا يعتمد عليه وألا يكون مقصودا، بل أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على ذلك. من شرط الفأل ذكر أنه يشترط أنه لا يعتمد عليه، أنه يعتمد على الله تعالى، يعني لا يعتقد أنه مثلا إذا سمع اسما حسنا أنه لا بد أن يحصل له الخير ولا بد أن يحصل، يعلم يعني كل شيء بيد الله تعالى، النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وان يتفق للانسان بغير ان يسعى اليه. يعني بعض الناس يتعمد ايه مثلا ياتي مثلا باسم حسن واسم كريم ويجري قرعه ويشوف هيطلع باسم حسن او باسم كريم، فحتى لو تعمد ان يفعل ذلك ويجيب ورقه مثلا اسمها مكتوب فيها مثلا سهل ورقه اخرى مكتوب فيها صعب، وبعدين يجري قرعه ويطلع واحده منهم، بحيث اذا خرج الحسن تفاءل، واذا خرج الكريه حتى لو كان لو خرج الكريه لا يتشائم، فلا يجوز له ان يتعمد ان هو يسعى الى طلب السماع باسم الحسن ويتفاءل به، ليس له ان يسعى الى ذلك. لكن لو حصل اتفاقا يعني من غير قصد منه، أنه كان مرة في الطريق فوجد لوحة معلقة في الطريق فيها اسم المتجر ولا اسم الشارع ولا كده اسم حسن، وسمع شخصا ينادي آخر باسم حسن، يعني لم يكن متعمدا ذلك، فلا بأس به أنه يعني يستبشر خيرا، مع اعتقاد أن هذا الاسم الحسن لا يؤثر بذاته بشيء، وأن نافع الضر هو الله سبحانه وتعالى. قال ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة مأخذ الفأل من المصحف، فإنه من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا ولهوا ساء ما يعملون. بعض الناس إذا أراد مثلا أن يسافر أو يتزوج أو كذا يأتي بالمصحف ويفتح كذا على أي صفحة ويشوف مثلا أول كلمة يقع عليها نصبه أو أول كلمة في الصفحة، فإذا مثلا وقع على كلمة حسنة تفاءل بها، كانت سيئة فشاء بها. فقال هذا من البدع الثمينة ومن اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا. وما أدري كيف حال من فتح على قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. أو فتح المصحف ووقع بصره مثلا على قوله تعالى وغضب الله على الولعن وأمثال هذه الآية. قال ويروى أن أول من أحدث هذه البدعة بعض المروانية وأنه يعني بعض الأمراء من بني مروان يعني أمراء بني أمية وأنه تفاءل يوما يعني أراد أن يأخذ الفأل من المصحف كان يريد مثلا حاجة وفتح المصحف حتى ينظر إليه الذي يقع عليه بصره ففتح المصحف فاتفق الاستفتاح قول الله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد كان يسمون الاستفتاح يعني اللي هو فتح المصحف ففتح المصحف فوقع على إيه؟ على قول واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد الآيات فيقال إنه أحرق المصحف غضبا من ذلك صيابا لله تعالى وقال أبياتا لا نصلي بذلك الأرض الكلمات الكفرية صيابا لله تعالى أن أساء فيها إلى كلام الله تعالى والمقصود أن هذه بدعة قبيحة والفأل إذا قصده المتفائل فهو طيرة كالاستقسام بالأزلام طريقة المشركين في الجاهلية كانوا يستقسمون بالأزلام يأتون بإيه الأعواد الخشب التي يصنعون منها السهام التي يركبون لها رأسا من الحديد ويستعملون سهم هذه الأعواد تكون متشابهة ومستقيمة ومتشابهة كلها إيه نفس الشكل ونفس الصفة يكتبون على واحد منها افعل وعلى الثاني لا تفعل والثالث لا يكتبون عليه شيئا ويضعونها في الكنانة ويدخل يده يسحب منها ايه يعني عودة من هذه الأعواد ويقطر فيه وإذا وجد فيه فعل تفاءل وإذا وجد لا تفعل تشاء وإذا وجد العود الذي يعني لا كتابة عليه أعاد الاستقسام من جديد فهذا كان من فعل أهل الجاهلية ونهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال وقد روى الإمام أحمد في تعليق الطيرة حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردها وروي في كفارة يعني الطيرة يمضيه أو يردها بسبب يعني يكون هو أصلا إيه لم يقدم على الشيء إلا بسبب سماع الكلمة الطيبة أو رؤية الشيء أو لم يعرض عنه إلا بسبب صناع الكلمة الكريهة أو رؤية الشيء الكريه فما أمضى الإنسان أو رده فهو من القيمة فإذا حتى الفعل الذي يمضي الإنسان فإنه يعني مما ينهى عنه وروي في كفارتها حديث عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنه وقفه يعني موقوف عليه من كلامه من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال الطيرة من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. يقول مثلا يريد الزواج أو السفر أو التجارة أو كذا ويسمع أو يريد الغزو أو القتال يسمع كلمة كريهة أو يرى رومة أو نحو ذلك يعني يرد عن حاجته فلا يمضي بما كان عازما على فعله بسبب ذلك فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك ثلاثة يعني قالها ثلاث مرات الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال وقوله وما منا إلا هو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما فصله الترمذي رحمه الله في روايته عن الأنفال يعني الحديث هذا يمثل به للمدرج والكلام الراوي اذا ادخل في كلام النبي عليه الصلاه والسلام وليس من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة الشرك. ثم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعد أن روى الحديث قال عبد الله عن كلام نفسه يقول وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوبة. يعني ما منا أحد إلا ويحصل له شيء من هذا التطير ولكنه يذهبه الله سبحانه وتعالى بالتوكل. والمعنى هنا يعني أنه خاطر يعرض للإنسان، يعني الذي قصد أبو مسعود رضي الله عنه أن الإنسان يعني قد يوسوس له الشيطان أو يعرض له خاطر أنه مثلا يكون مقدما على أمر فيسمع أي كلمة كريهة أو يرى شيئا يعني يكرهه، فقد يحصل له يعني انقباض أو شيء فيتعرض بسبب هذا الخاطر، يعني يخطر له أنه لا يمضي في حاجته، لكنه يتعوذ بالله تعالى من ذلك ويتوكل على الله ولا يرده ذلك عن حاجته، يمضي في سفره أو زواجه أو كذا ولا يتأثر بهذا الذي سمعه. فطالما توكل على الله تعالى ولم يرده هذا الشيء عن حاجته فإنه يعني يكون معفوا عنه إن شاء الله، يكون معفوا عنه. يعني هذا مما إيه لا طاقة للإنسان به، يعني إذا قدر له خاطر أو عرض له عارض يعني كره نفسه الشيء ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يتوقف عن حاجته بسبب هذا العارض الذي عرض له، فإنه لا يكون من التطير الذي هو شرك، يعني طالما أنه تعوذ بالله وتوكل عليه ولم يمنعه من حاجته. ثم ذكر حديث أحمد القرشي قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، يعني طيرة لا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذا ما يتعلم بالطيرة. نأتي إلى الغول. قال وأما الغول فهو واحد الغيلان وهي من شر شياطين الجن وسحرة الجن، والنفل لما كان يعتقده أهل الجاهلية فيهم من الضر والنفل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا غول. فالغول هو شر شياطين الجن وشر سحرة الجن. وقالوا عليه الصلاة والسلام لا غول يعني أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وكانوا يخافونهم خوفا شديدا ويستعيذون ببعضهم من بعض، كما قال تعالى عنهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زاد الإنس الجن جرأة عليهم وشرا وطغيانا، وزادتهم الجن إخافة وخبلا وكفرانا. وكان أحدهم إذا نزل واليا قال أعوذ بسمي بهذا الوالي من سفهائه، فيأتي الشيطان فيأخذ من مال هذا المستعيذ أو يروعه في نفسه فيقول يا صاحب الوالي جارك أو نحو ذلك، فيسمع مناديا ينادي ذلك المعتدي أن اتركه أو دعه أو ما أشبه ذلك. كان الشياطين هي تتلاعب به، وكان إذا نزل في والي في السفر وأراد جناح الصحراء في مكان مقطوع فينادي يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء. فالشياطين إذا سمعت أحدا يقول ذلك يقولون هو ضعيف يعني ويخاف من الشياطين، فيذهبون إليه ويتلاعبون به فيسرقون ماله ويخوفونه ويظهرون له في أشكال كثيرة أو كذا، فيظل يستغيث بالجن والعياذ بالله فيقول يا صاحب الوالي جارك أنا جارك احمني من هذا الشيطان من هذا الذي يعني يؤذيني. فالشيطان هي ينادي بصوت يسمع صوتا ولا يعرف صاحبه، يقول يا صاحب يقول هي اتركه، فكان يكلم الايه الذي يقول اتركه فيتركه، فيستمرون في فعل هذا الشيء كلما نزل الوالي الشياطين تتلاعب به بهذه الطريقه. فاخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك على لسان الجن، قالوا انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خوفوهم وأخذوا مالهم وزادوهم ضعفا وأذى ضررا. فأبطل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك ونفى أن يضروا أحدا إلا بإذن الله عز وجل. وأبدلنا عن الاستعادة بالمخلوقين الاستعادة بجبار السماوات والأرض ورب الكون وخالقه ومالكه وإلهه وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. قال تعالى: قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. قال صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل بمثلهما أو بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها بمثلها. وقال صلى الله عليه وسلم: نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وفي بعض الاحاديث: اذا تبولت الغيلان فبادروا بالاذان. اذا سمع إيه اصوات الشياطين او الجن او خشي اذانهم كان علي ان يؤذن فان الاذان يخرج الشياطين. في الحديث الصحيح: ان الشيطان اذا سمع النداء ادبر وله ضراط. يعني عياذا بالله يحدث هذا الصوت وصوت التراب، يتعمد الشيطان ان يخرج اليه هذا الصوت حتى يشغله عن سماع الاذان، يعني يشوش على نفسه الشيطان حتى لا يسمع صوت المؤذن، او اذا سمع الشيطان صوت المؤذن فيظل يسقط صوت التراب حتى يغطي على صوت الاذان. نعم. الدورات الشيطان هل يسمعه الإنسان؟ أصوات الشياطين هل يسمعها الناس؟ نعم، قد يحصل أن يسمع إنسان صوتا يعني لا يدري من صاحبه أو كذا أو كذا، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، فالله تعالى يصرفه عنه، إنه يتعوذ من الشيطان أن يؤذن، فإن الله تعالى يصرف عنه الشيطان. طيب، أما الهامة والصقر، قال بقية الراوي في سنة أبي داود عن بقية وبقية بن الوليد قال: قلت لمحمد يعني ابن راشد قوله هام، قال: كان في الجاهلية تقول: ليس أحد يموت إلا خرج من قبره هامته. قلت: فقوله صفر؟ قال: سمعت أن الجاهلية يستشمون بصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. قال محمد: وقد سمعنا من يقول هو وجع يحط في البطن، فكان يقولون هو يعدي، فقال: لا صفر. هذا تفسير آخر، يعني الصفر أنه مرض في البطن يعدي، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام العدوى عن هذا المرض. في الروايه الاخرى ساق السند الى عطاء قال: يقول الناس الصفر وجع يدخل في البر. قال: قلت فما الهامه؟ قال: يقول الناس الهامه التي تصرفها هامه الناس وليست بهامه الانسان، انما هي دابه. وقال رحمه الله: قرئ على الحال المسكين وانا شاهد. قرئ على الحارث بن مسكين وانا شاهد. قرئ على الحارث بن مسكين وانا شاهد. اخبركم اشهد. قال: سئل مالك عن قوله لا صفر، قال: ان اهل الجاهليه كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما او يحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. هنا الصفر في هذا التفسير هو يعني النسيء، النسيء اللي هو طريقة أهل الجاهلية، كانوا يأتون إلى الشهر الحرام فيبدلونه لغيره أو يحذفون شهرا من شهور السنة، يعني شهر المحرم الذي هو شهر حرام فيجعلون مكانه شهر صفر، يقولون هذا هو شهر الصفر بدلا من محرم يصبح المحرم شهرا حلالا لانهم يسمونه بغير اسمه يجعلونه حلالا. وربما حرم شهر صفر في بعض البيوت والبعض. قال وكل هذه المعاني لهذه الالفاظ قد اعتقدها الجهال ونفاها النبي عليه الصلاه والسلام بنص هذه الاحاديث. بعدها ننتقل الى الكلام عن مرتبه الاحسان نجعله في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.